بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ أبو ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثقاتهم وأمنائهم، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي، فقد كان طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يعرف الكتابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي سرح وأبي بن كعب، وأمثال هؤلاء كانوا يكتبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم حنظلة هذا الذي روى عنه عليه الصلاة والسلام 3 أحاديث يتهم نفسه بالنفاق. نافق حنظلة، يخاف على نفسه النفاق، وهو أحد كتاب الوحي، ولا يمكن أن يكون أحد المنافقين كاتبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل دلالة واضحة على خطر النفاق، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخوفونه على أنفسهم، ولهذا جاء عن بعضهم: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر له أسر إليه بأسماء نفر من المنافقين، فكان عمر يسأله جاهدا، يسأله بالله: هل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم له في جملة من سمى من المنافقين؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على الرجل إذا مات حتى ينظر هل صلى عليه حذيفة أو لا. فأقول: ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه النفاق، وأن يتحرز، وأن يتجنب كل الأوصاف التي توقعه في جملة المنافقين، سواء كان ذلك النفاق من النفاق العملي أو النفاق الاعتقادي. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأوصاف، أوصاف المنافقين: 3 من كن فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، فيبتعد الإنسان عن الكذب بجميع أنواعه، وعن إخلاف المواعيد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف نعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. وأيضا الخيانة، الخيانة بجميع صورها وأشكالها، وقد جاء في بعض الروايات: إذا عاهد غدر. هذه أوصاف للمنافقين، وقد وصفهم الله عز وجل بأوصاف أخرى في القرآن، كقوله تبارك وتعالى: يحلفون بالله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن كثرة الحلف وهم كاذبون. وكذلك أيضا تثبيطهم عن طاعة الله عز وجل وصدهم عن سبيله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وكذلك كثرة الإرجاف: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وكذلك أنهم لا يشهدون البأس إلا قليلا، كما ذكر الله ذلك في سورة الأحزاب إلى غير ذلك من أوصافهم، فيتجنب الإنسان هذه الأمور ويخاف على نفسه ولا يطمئن إلى نفسه. وكثير من الناس يفعل أفعالا مشينة كثيرة، وإذا سئل عن ذلك قال المهم هذا القلب، وما يدريك أن هذا القلب قد زاغ بسبب هذه الأفعال المنكرة. فالعبد يصلح قلبه ويصلح عمله، وهناك تلازم أكيد بين الظاهر والباطن، فإن صلاح الباطن مرتبط تمام الارتباط بصلاح الباطن، وصلاح الباطن مرتبط تمام الارتباط بصلاح الظاهر. ولا يمكن للإنسان أن يصلح باطنه دون أن يصلح ظاهره، لا بد من هذا وهذا. يقول أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله ما تقول، وهكذا إذا تعجب الإنسان، فإنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء سبح سبحان الله، نعم، وإذا أعجبه شيء كبر. يقول قلت، هنا يبين نافق حنظلة ما معناها، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. يقول إذا كنا بحضرته عليه الصلاة والسلام في مجلس الذكر أصبحنا في قمة الإشراق والإيمان الراسخ، كأننا نرى الجنة والنار أمام أعيننا، وهذا أعظم ما يكون في الإيمان. وإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، بمعنى عافسنا أي خالطنا ولاعبنا، والضيعات بمعنى المعايش من حرث ووظيفة وتجارة وغير ذلك، فهذه الأمور إذا خالطها الإنسان خفت ذلك الذي في قلبه وضعف، فإذا أغرق في ذلك فإن ذلك يؤثر تأثيرا بينا على ما عهده من قلبه في مجالس الذكر، في مجالس الذكر. ولذلك تجد قلب الإنسان حاضرا في مجلس الذكر وإيمانه يرتفع، فإذا خرج فإن ذلك يضعف هذا الأثر. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يقول أنا نفس القضية أعاني من هذا. يقول فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني أنكم لو حصل استمرار على هذا المستوى الرفيع من الإيمان والتذكر فإن الملائكة تصافحكم مباشرة وأنتم على فرشكم وأنتم في طرقاتكم. نعم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. نعم. رواه مسلم. ومعنى ساعة وساعة أي كقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، ساعة تحضرون مجلس الذكر، ساعة تتعبدون لله عز وجل تصلون وتذكرونه وتقرؤون القرآن، وساعة تقومون بحقوق الزوجات والأولاد وتقومون بما يصلح معايشكم من تجارة وحرفة وصناعة وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد للإنسان منها، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة. ولذلك لا يؤاخذ الإنسان على مثل هذا الضعف العارض الذي يحصل له، لكن المشكلة أين؟ المشكلة حينما يغرق في الدنيا وتكون الدنيا هي همه، ولا يرفع رأسا لعبادة الله عز وجل ولا لذكره ولا لطاعته، ولا يحضر مجالس الذكر ولا يتذكر. بل ذلك يكون أثقل على قلبه. نعم، فإن هذا يذهب بعيدا ويقسو قلبه، وأنى له الذكرى وهو بمثل هذه الحال. ولربما وصل الأمر بالإنسان أن لا يعرف ربه تماما، وإنما يعرف هذا العرض الزائل، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا في آية هود. وفي آية الإسراء: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالمقصود أن من كانت إرادته متمحضة للدنيا، من أجلها يقوم من أجلها يقعد، من أجلها يعمل من أجلها يكدح، لا يريد ما عند الله عز وجل، فإنه متوعد بالنار. ولكن الإنسان لا يعاب إذا طلب الدنيا، ولكن ذلك الطلب لا ينسيه الآخرة، فهو يصلح قلبه ويتعاهد نفسه ويتوب من ذنوبه ويعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وتعمر آخرته، ولا يكون من الغافلين. هذا هو الطريق وهو المخرج بإذن الله عز وجل من مثل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.